بمناسبة ذكرى 23 لوفاة رئيس العديم كيم إل سونغ، قام أفراد وفد حزب العمال المكسيكي ووفد اتحاد الشباب الشيوعي اللينيني الروسي ووفد طلبة الشباب الكوريين المقيمين في اليابان وغيرهم من الضيوف الأجانب والمغتربين الكوريين بزيارة قصر كم سوسن للشمس، وعبروا عن احتراماتهم لزعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل يوم 9 من هذا الشهر. هذا وفي نفس اليوم سار ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ وأفراده بزيارة قصر كم سوسن للشمس ليعبروا عن الاحترام لهما.